علاقه بالايات الكريمه. قوله تعالى ولم نجعلنا يعني نطيرنا، وقوله لبيوتهم بدل الكمال مع إعادة العامل يعني حرف الجر من قوله لمن يكفر، وعلى قراءة سقفا بضمتين فهو جمع سقف وسقف البيت معروف، وعلى قراءة سقفا فهو مصرف أريد به الجمع، وقد قدمنا في أول سورة الحج في تفسير قوله تعالى ثم نخرجكم طفلا أن المفرد إذا كانت مجنس يجوز إطلاقه مرادا به الجمع، وأكثرنا من أمثلة ذلك في القرآن ومن الشواهد العربية على ذلك. وقوله تعالى ومعارج عليها يظهرون، الظاهر أنه جمع معرج، معرج والمعرج والمعراج بمعنى واحد وهو الآلة التي يعرج بها يعني يصعد بها إلى العروج، ومعارج عليها يظهرون أي يصعدون ويرتفعون حتى يصيروا على ظهور البيوت. ومن ذلك المعنى قوله تعالى كما استطاعوا أن يظهرون وما استطاعوا له نقلا. والسرر جمع سرير والاستكاء معروف، والأقراب جمع بار وهو معروف، والزخرف الذهب، والزخرف يعني ذهب. قال الزمخشري إن المعارج التي هي المصاعب والأبواب والسرر كل ذلك من فضة، لأنه يرى اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في ذلك. وعلى هذا المعنى فقوله زخرفا مفعول عامله محذوف، والتقدير وجعلنا لهم مع ذلك زخرفا يعني ذهبا. وقال بعض العلماء إن جميع ذلك بعضه من فضة وبعضه من زخرف يعني من ذهب. ثم قال تبارك وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب، أي ومن يعرض عن ذكر الرحمن فلم يقف صفوته ولم يخشى عقابه نقيض له شيطانا فهو له قريب، أي نجعل له شيطانا يغويه ويضله عن السبيل القويم دائما لمقارنته له يظل مقارنا إياه. قال القتلي قرئ ومن يعش وقرئ ومن يعش ومن يعش عن ومن يعش عن من ضم الشين وفتحها قراءة ذلك. والفرق أن عش يستعمل إذا نظر نظر العش لعالم أو متعمدا من غير آفة في بصره، وعشي إذا ضعف بصره. يقيض له شيطانا من نفسه او جنسه يقارنه في ضلالته وروايته. اي نعم. قال العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيرها ايضا اتعرض لهذا التفسير في اثناء تفسير سوره الفلك في قوله تعالى وقيضنا لهم قرناء فبينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. قيضنا هناك وقيض نقيض هنا نقيض له شيطان. قيضنا يعني جئناهم قيضنا لهم قرناء أي جئناهم بهم وأتحناهم لهم أو هيأنا أو سلطنا أو معتنا ووكلنا أو سببنا أو خسرنا. وجميع تلك العبارات راجعة إلى شيء واحد وهو أن الله تبارك وتعالى هيئ للكافرين قرناء من الشياطين يضل لهم عن الهدى ويزينون لهم الكفر والمعاصي وقدرهم عليهم. والقرناء جمع قريب وهم قرناءهم من الشياطين على التحقيق. فزينوا لهم ما بين ايديهم من امر الدنيا حتى اثروه عن الاخره، وما خلفهم اي من امر الاخره تبعوهم الى التكذيب به وانكار البعث. وبين هنا في سوره الزخرف سبب هذا التقييد، وأنهم مع إضلالهم لهم يحتمون أنهم مهتدون. قال تعالى ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحتمون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القريب. فتصيبه قوله نقيض له شيطانا على قوله ومن يتسبب تقييده له هو غفلته عن ذكر الرحمن. ونظير ذلك آية أخرى في القرآن الكريم، ما هي؟ الربط بين الغفلة عن الذكر وبين تطليب الشرطين. نعم. لا مفيش هنا لأنه ومن أعرض عن ذكري فإنه معيش الضنك على موضوع أخر. أنا أقول ربط بين الغفل عن الذكر وبين تطليب الشرطين. طب دي عقاب الآخرة. نتكلم على تطليب القريب في الدنيا الشرطين. أيوه هذا هو الوسواس. من شر الوسواس الخناس. كلمة الوسواس الخناس ما معناها؟ الذي إذا غفل الإنسان عن ذكر الله وسوس، وإذا ذكر الله انحنى. حديث معروفة في أنه إذا سمع الذكر يولي وله براش كما في الحديث، يشد في نفرته عن ذكر الله سبحانه وتعالى. إذا سورة الناس يعني فيها نفس هذا المعنى في قوله تبارك وتعالى من شر الوسواس الخناس، لأن الوسواس هو كثير الوسوسة يضل بها الناس، والخناس هو كثير التأخر والرجوع عن أضمان الناس من قولهم خنس ويخلص إذا تأخر تخفر وهرب. فهو وسواس عند الغفلة عن ذكر الرحمن، خناس عند ذكر الرحمن. إذا من أعظم علاج الوسواس المواظبة على ذكر الله سبحانه وتعالى، أنه بلا شك يبعد تأثير الشيطان ويجعله يقف بعيدا عن الإنسان. أيضا كما دلت عليه آية الزخرف الزخرف المذكورة، وهي قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن عقبة إذا نخير له شيطانا فهو له قريب وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ودل على ذلك أيضا قوله تعالى إنه ليس له سلطان عن الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. لأن الذين يتولونه والذين هم به مشركون غافلون عن ذكر الرحمن، وبسبب ذلك قيضه الله لهم فأضلهم. ومن الآيات الدالة على تقيير الشياطين بالكفار ليضلوهم قوله تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين سأزهم أزها، سأزهم زهما يقول لك بيوزه اللي يعمل كذا بيحرضه، سأزهم أزها. وقال تبارك وتعالى ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من العلم، اي استكثرتم من استدلال العلم في ذلك اليوم. وقال تعالى واخوانهم يمدونهم في الغيب ثم لا يقصرون. وقال تعالى الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان الى قوله ولقد اضل منكم بذلا كثيرا. قوله تعالى فهيئت القريب يدل على ان قرناء الشياطين المذكورين في آية الفصلة وآية الزخرف وغيرهما جديرون بالذم الشديد يستحقون الذم الشديد. وقد صرح تعالى في سورة النساء بقوله ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، وقال هنا فبئس القرين، لأن كل من ساء وبئس فعل جامد لإنساء الذم. واعلم ان الله تعالى بين ان الكفار الذين اضلهم قرناؤهم من الشياطين يظنون انهم على هدى، فهم يحسبون اشد الضلال احسن الهدى، اشد الضلال احسن الهدى كما قال تعالى عنهم وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. وقال تعالى انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون. وبين تعالى انهم بسبب ذلك الظن الكافر هم أخسر الناس أعمالا في قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظلت عليهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسرون قرآن. طبعا هذا يعني ظاهر وملموس ومحسوس من أحوال الكفار شدة اضطرارهم لما هم عليه، كما قال يعني كلينتون في حفل تنصيب للرئاسة قال إن أمريكا تؤمن بأن قيامها صالحة لكل الجنس البشري، وأن يعني وأن عليها التزاما مقدسا بتحويل العالم إلى صورتنا، بتحويل العالم إلى صورتنا. الله سبحانه لو تحولت العالم إلى صورة هذه الصورة يعني فريق العالم. أيضا اليوم واحد من المجلس الشيوخ كان في قرر مجلس الشيوخ في أمريكا طبعا شيوخ يعني هم أقر القانون الإرهابي الذي تبنته أمريكا بأن يميح للرئيس الأمريكي أن يتدخل في أي دولة في العالم يعني عرجاجة أو غلقجة مقننة أن يتدخل في أي دولة في العالم لحماية الحرية ممارسة الحرية الدينية للطوائف المخلفة بالدين. وطبعا مصر موضوع في ضمن أوائل هذه الدول التي يطبق عليها هذا الكلام. من حقه أن يتدخل يفرض عقوبات على أي دولة تتعرض لحرية دينية لأي طريقة مخالفة. فإذا من الكلام أن واحد من هؤلاء الشيوخ شيوخ الضلال رجل الشيوخ بيتكلم بيقول أن هذه البلد تصدر كل شيء للعالم فينبغي أن تصدر له أيضا قيمها وإن من هذه القيم حماية الحريات الدينية وغير ذلك. فطبعا كل هذه يعني من اساليب اقنعة الهيمنة والاذلال والقهر للامم يعني اغلهم الله ونكث رايته. فهذا كله مما يعني يبين لنا كيف ان هؤلاء على قدرهم والمخرين ويحسبون انهم مرتدون ويزين لهم سوء عملهم كما بين الله تبارك وتعالى. وقوله تعالى هنا في آية الزخرف ومن يعش عن ذكر الرحمن من قولهم عتى عتى عين شين ألف عتى عن الشيء يعشو إذا ضعف بصره عن إدراكه لأن الكافر أعمى القلب فبصيرته تضعف عن الاستنارة بذكر الرحمن وبسبب ذلك يقلب الله له قرناء الشياطين. يقول تبارك وتعالى فإنهم لا يصدونهم عن السبيل قال ابن جرير وإن الشياطين لا يصدون هؤلاء الذين يعتون عن ذكر الله عن سبيل الحق فيزينون لهم الضلالة ويكرهون لهم الإيمان بالله والعمل بطاعته ويحسبون أنهم مهتدون أي يظن هؤلاء المشركون بالله بتزيين الشياطين لهم ما هم عليه أنهم على الصواب والهدى حتى إذا جاءنا أي العاتي عن ذكر الله قال قارن الشيطان يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين المفروض ايه بعد المشرق من المغرب يعني تكفير المشرقين هنا ليه المشرق والمغرب انتبهوا يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين المفروض بالتفسير للمشرقين المشرق و المغرب يعني ليس بيني ليس بيني وبينك بعد لا بين المشرقين بعد المسافة بين المشرق من المغرب فغلب المشرق على المغرب هذا تغليب غلب المشرق على المغرب ثم تمنع ثم تمنع مغرب ذلك أن تقول إيه مسافتها العصراني مكتوب بها الظهر والعصر أو العمراني العمراني من العمراني الرجل عمر تغليب مثلا تقول الأبواني الأب والأم التي تغلب الأب الأسوداني التمر والنهر القمران وهكذا هذا من التغليب. فلذلك حينما قال عز وجل هنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين في التفسير نقول بعد ما بين المشرق والمغرب فغلب المشرق على المغرب ثم حل. وقيل المراد مشرقا الصيف والشتاء والتقدير من المغربين تفخرا فبئس القريب فبئس القريب. يقول بعض الشعراء ايضا في كلمه القمرين هذه اخذنا بافاق السماء عليكم لنا قمراها والنجوم الطوالعه لنا قمراها يعني الشمس والقمر والنجوم الطوالعه فبئس القرين اي حتى اذا حضر عقابنا اللازم لاعتقاده واعماله والعذاب المستحق لمذهبه ودينه تمنى غايه البعد بينه وبين شيطانه الذي اضله عن الحق وزين له ما وقع بسببه في العذاب واستوحش من قليله واستغنى لعدم الغفلة الطبيعية أو انقطاع الأجسام بينهما لفساد الآلات الجبلية. ثم قال تبارك وتعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم. قال القتالي أي لن ينفعكم اليوم التمني وقت حلول العذاب واستحقاق العقاب. إذا ثبت وصح ظلمكم في الدنيا وتبين عاقبته وكشف عن حاله لأنكم مشتركون في العذاب لاشتراككم في سببه، أو ولن ينفعكم كونكم مشتركين في العذاب من شدته وإيلاله، يعني لأن كل واحد منكم له الحظ الأوفر من العذاب، كل واحد منكم له الحظ الأوفر من العذاب. قال المبرر منعوا روح التأسي لأن التأسية يسهل المصيبة، وهذا يعني شيء طبيعة الإنسان، أن كما يقول العوام المصيبة إذا عمت صابت، أو إذا الإنسان رأى بلية غيره هانت عليه بلية غيره، حتى هذا المعنى النفسي الذي يحصل بطلبه بسبب إشتراك البلاء تخفيف سيحرم منه أهل النار. فالآن تفيدنا أنهم اشتركوا في العذاب لن يحدث لهم المساواة التي كانوا يجدونها في الدنيا إذا اشتركوا في بلية، إذا اشتركوا في بلية منعوا روح التأسي لأن التأسية يتهدل المصيبة. وتكون الأبيات الخمسة ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. أيضا ولن ينفعكم اليوم إن ظننتم أنكم في العذاب مشتركون، كما قال تعالى في سورة الصفات أيضا فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. قال تعالى أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. إنكار تعبير من أن يكون هو الذي يقدر على هدايتهم، وأراد أنه لا يقدر على ذلك منهم إلا الله سبحانه وتعالى وحده، فهذه هداية خاصة بالله عز وجل. أما أنت يا محمد فإنك لا تسمع الصم ولا تهدي العمي، لأن الهداية وهذا النوع من الهداية لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وقد تكرر في التنزيل التعبير عنهم بالصم العمي الضلال، لأنه لا أجمع من ذلك أسرح لحالهم ولا أبلغ منه، إذ طلبوا استماع حجج الله وهداه كالأقم، وإبصار آيات الله والاعتبار بها كالأعمى، وقصد السبيل الأمني الضال للحائل. فإنا نذهبن بك فإنا منهم مقتدرون، فإنا منهم منتقلون، فإنا نذهبن بك أي نحبسك قبل أن نظهرك عليهم، فإنا منهم منتقمون أي بالعذاب الأخروي، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، كقوله تعالى فإنا نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. وفي تعبيره بالوعد وهو سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد إشارة إلى أنه هو الواقع، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فالتعبير عن ذلك بالوعد وعدناهم إشارة إلى أن هذا هو الواقع، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. وهكذا كان إذ لم يخلف أحد من قناديدهم إلا من تحصن بالإيمان. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، يعني دين الله الذي أمر به وهو الإسلام، فإنه كامل الاستقامة من وجه من كل وجه. قال اجتهاد هذا تسلية له صلى الله عليه وسلم وأمر لأمته أو له للدوام على التمسك، لأنه هو متمسك، لكن الأمر هنا للإيه؟ للدوام، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني دوموا على ذلك وادلوا عليه. فكذلك هنا تستمسك هو متمسك بالواحد، لكن الأمر هنا أمر جائر وهو الدوام على التمسك بهذا الحق. والفاء في جواب صرف المخدر أي إذا كان أحد هذين واقعا لا محالة فاستمسك به. أيضا وهذه الآية بلا شك تدل على أن المتمسك بهذا القرآن على هدى من الله سبحانه وتعالى، وهذا معلوم بالضرورة. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وإنه لذكر لك ولقومك، أي وإن الذي أوحي إليك لشرف لك ولقومك من قريش لما خصهم به من نزوله بلسانهم، أو المراد وإنه لذكر لك ولقومك أي أتباعه صلى الله عليه وسلم، أي إنه تنويه بقدرك وبقدر أمتك لما أعطاه لهم بكرمه من العلوم والمزايا والخصائص والشرائع الملائمة لسائر الأحوال والأزمان. وجوز أن يراد بالذكر الموعظة. وسوف تسألون أي عما عملتم فيه من ائتمانكم بأوامره وانتهائكم عن نواهيه. فإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، أي هل حكمنا بعبادة الأوثان وهل جاءت في ملة لهم؟ قال القاضي، والمراد هنا الاستشهاد بشيء معين، ما هو استشهاد؟ نعم استشهاد بإجماع الأنبياء، استشهاد بإجماع الأنبياء على ماذا؟ استشهاد بإجماع الأنبياء على التوحيد والدلالة على أنه ليس بجزء ابتدعه فيكذب ويعادى له. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، والذين أمر بمساءلتهم الرسول صلى الله عليه وسلم هم مؤمنو أهل الكتابين والتوراة والإنجيل. فالكلام هنا بتقدير إيه؟ بتقدير مراد. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، يعني من أمم رسلنا، بتقدير مراد من أمم رسلنا، لأنهم النبي عليه السلام إيه؟ ذا الأظهر لما هيسأل الموجودين في زمنه، والموجودون في زمنه هم المؤمنون من أتباع الكتابين. أو يجعل سؤالهم بمنزلة سؤال أنبيائهم، لأنهم يخبرون عما قالوا أنبيائهم، باعتبار أن الدعوة التوحيد هي أظهر ما في دعوات الأنبياء، وهم يخبرون عن كتب الرسل، فإذا سألهم فكأنه سأل الأنبياء، وإن كان بعض المفسرين قال إن هذا كان في سورة في حادثة الإسراء. ثم قال تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا المطبقة له إلى فرعون لينهاه عن الاستعباد وملئه، أي لينهاهم عن التعبد له، فقال إني رسول رب العالمين، أي فأبان أنه لا يستحق العبادة غير الله تبارك وتعالى، وأنه ليس لأحد سواه استعباد، لأن حق الربوبية المطلقة. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. فلما أتاهم بالهدى على التوحيد والبراءة من الشرك إذا فرعون وقومه يضحكون، أي كما أن قوما مما جئتهم به من الآيات والعبر يسخرون. وهذا تسلية من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم عما كان يلقى من مشرك قومه، وإعلام منه لهم أن قومه من أهل الشرك لن يعدوا أن يكونوا كسائر الأمم الذين كانوا على منهجهم في الكفر بالله وتكذيب رسله. ونسب منه نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الامتنان بهم بالصبر عليهم بسنن أولي العزم من الرسل، وإخبار منه له أن عقب مرادتهم إلى البوار والهلاك كسنته في المتمردين عليهم قبله وإذخاره بهم وإعلائه أمره، كالذي فعل بموسى عليه السلام وقومه الذين آمنوا به من إظهارهم على فرعون وملئه. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. ثم أشار إلى أن موجب الهزء لم يكن إلا لعناد لا لخطورها. ما كانوا يهزؤون من الآيات والمعجزات التي جاءهم بها موسى عليه السلام لخطورة تلك الآيات على ما تدل عليه، وإنما لمجرد العناد ومحض الاستكبار والجحود. فبين موجب هذا الهزء بقوله: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، أي أختها السابقة عليها، وأخذناهم بالعذاب، أي العذاب الدنيوي كالسنين مما يلجئ إلى الرجوع ولا أقل من رجائه، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. فسلط الله عليهم العذاب الدنيوي إن جاء أنهم إلى الرجوع وإلى التوبة، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، فقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. قوله تبارك وتعالى فقالوا يا أيها الساحر وقالوا يا أيها الساحر فيها أقوال. بعض المفسرين قالوا يا أيها الساحر معناها يا أيها العالم لأنهم كانوا يعظمون الساحر لأن لقب الساحر عندهم شيء يعني معظم فكان الساحر فيهم عظيما معظما وذلك خاطبوه على جهة التعظيم بقوله يا أيها الساحر. وقيل يا أيها الساحر قالوها على جهة الاستهزاء على جهة الاستهزاء ويرخص ذلك أن السياق في ذكر إيه سبب استهزائهم بعد أن قال قبله إذا هم منها يضحكون وثم قال بعد آية وقال يا أيها الساحر استهزاء به عليه السلام أو أنهم خاطبوه بما تقدم له عندهم من التسمية للساحر إن أشيع عنه أنه ساحر تقدم لهم وصفه وتسمية أنه ساحر فيما بلغهم عنه فلما لقوه أو أتوه أو فزعوا إليه قالوا يا أيها الساحر باعتبار هذه التسمية المتقدمة عندهم ادعوا لنا ربك بما عهد عندك. ما هو العهد الذي عهده الله سبحانه وتعالى عند موسى؟ أنه لا يعذب من آمن بموسى. فادع الله لنا بهذا العهد أن من آمن سوف لا يعذبنا كي يكشف علينا العذاب. إننا لمهتدون أي بما تزعم أنه الهداية. يعني كأنهم يعطونه وعدا لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. نعم. وطبعا هذا دليل واضح جدا على ان فرعون وقومه كانوا يعرفون في قلوبهم ان موسى رسول من عند الله حقا وصدقا وانه لا يكذب على الله. والادله كثيره تقرا منها هذه الايه وقال يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك اننا لمهتدون. سوف نتبعك ان كشف عنا العذاب سوف نتبعك ونهتدي كما قال تبارك وتعالى في سوره الاعراف ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك إن لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بلغوه اذا هم ينكثون. كذلك قال هنا فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون اي ينكثون العهد الذي عاهدوا عليه ويتنادون في غيهم. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. قوله ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي المقصود من تحت قصوري أفلا تبصرون عظمتي وشدة ملكي أفلا تبصرون قوتي وملكي وعظمتي. وسأل الله سبحانه وتعالى أن يعامله أن يأتيه الجزاء من جنس العمل لما قال هذه الأنهار تجري من تحتي تفاخرا وتعظما أجر الله الماء من فوقه وأغرقه في النهاية. أفلا تبصرون عظمتي وشدة ملكي. وقوله وهذه الأنهار تجري من تحتي يعني ذلك أنهار النيل يعني رواسب وفروعا. أفلا تبصرون ما أنا فيه من النعيم والخير وما فيه موسى من الفقر. أم أنا خير أم هنا بمعنى بل إضراب أم أنا خير يعني بل أنا خير من هذا الذي هو مهين مهين أي ذليل ضعيف لا شيء له من الملك والأموال. نفس المنطق المادي الذي يأتيها في الكفار أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين يعني لا يكاد يبين الكلام لمخالفة اللغة العبرانية للغة القبطية. القبطية طبعا هي القبطية يعني المصر القديم واضح لكن القبطية لا تدل على ديانة. كلمة القبطية أصلها القبطية المصر القديم فالمصر القديم بقى كان فعاشوا أبو فرعون وفعاشوا أبو كذا ودخلت لما دخلت المصرانية هنا تزينوا بالمصرانية لكن للأسف في حتى اليوم نحن المصريين نسمى باللغات الأجنبية بالأخبار إلى اليوم يعني أنت تقول إيجيبشن يعني معناها قبطي إيجيبشن قبطي بلاد الملك حتى الآن ولم تعرف بكلمة مصر إلى الآن للأسف. ولا يكاد يبين أن اللغة غير واضحة بالنسبة للفرعون لما يتكلم العبرانية أما فرعون فيتكلم عن التبليغ. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، طبعا قول فرعون لعنه الله سبحانه وتعالى هنا ولا يكاد يلين، قال بعض المفسرين إن هذا إشارة إلى عقبة لسانه التي كانت ثم التي كانت ثم كانت في لسانه ثم أمامه الله عنه. وهذا ورد في قصة الفتون، حديث الفتون حديث طويل معروف وإن كان لم يصح، لكن يفيع المفسرين ذات في سورة طه في تفسير قوله تعالى وفك هناك فتونا لما كان صغير وفرعون خشي على ملكه منه فقال طيب اختبره شوف كيف جاب جمره من نار وشيء عطر فالهم ان ياخذ جمره النار حتى يعني يظهر له انه لا يعقل ولا يعني الاشياء فحصل منها هذه العقده في لسانه والله تعالى اعلم ان كان الظاهر والاصل ان الانبياء مبرؤون عن العيوب الجسديه وعلى اي الاحوال حتى لفرض ان ذلك صح فالذي نؤمن به يقينا ان موسى عليه السلام دعا الله سبحانه وتعالى دعا الله عز وجل ان يلهم عنه ذلك وقد استجاب دعائه لان الله لما نبى موسى دعا وقال ايه واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهل هارون اخي اسجد به اجلي واشركه في امري الى قوله تعالى ايه قال قد اوتيت سؤلك يا موسى. إذا أجيب هذا الدعاء يعني حتى جدل أن موسى كان في عقدة كان في لسانه هذه العقدة ذهبت وزالت لما ذهب إلى فرعون. لماذا؟ لأن الله قال له قد أجيب سؤلك يا موسى فأجاب الله سبحانه وتعالى الدعاء. إذا هنا هذا الخليفة فرعون كان يقصد ولا كان يريد الإشارة إلى هذه العقدة التي كانت في لسانه فنقول لنفترض فعلا أنها كانت عقدة ثم أذهبه الله عنه فكأن فرعون عيره بشيء قد كان وزان. وفرعون إن كان يدري هذا لكنه أراد التغيير على الرعية لأنه عارف ما يشوفه تجاه الريح نجل زي ويمتحه خلفه ليسلم موسى إلى مدن في نفس الاتهامات يرددونها فإنهم كانوا جهلة أغبياء. فاستخف قومه فأطاعوه نعم فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة المقترنين أي يعينونه ويصدقونه كسنة الكفار عموما في اقتراح الآيات عن الله سبحانه وتعالى والمخاييس النبوية. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أسورة عن المهم أو الذهب عن ذهب الذهب ده شيء مهم جدا فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب من السماء أو جاء معه الملائكة المقترنين كي يؤيدوه وسبق الرد على ذلك مرارا على اقتراح الآيات هذا ليس إلى الأنبياء بل هو من محض يعني إرادة الله سبحانه وتعالى. لذلك أن الملائكة لو جاءتهم إن جاءتهم في صورة حقيقية فلا بد أن تأتيهم بالعذاب وإلا فما تأتيهم في صورة رجال ولو كان ملك ولو كان ملكا لجعلناه رجلا ولنغفل عليهم ما يلبسون. نعم فنفس المنطق فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة المقترنين. نفهم ذلك أن فرعون كان يؤمن بوجود الملائكة يعني فرعون ما كان ينكر وجود الله وانتبهوا لهذا لأن القرآن لم يحكي عن أمة من الأمم الكافرة أنها أنكرت وجود الله وأن توحيد الربوبية وهو توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله هذا أطلق عليه المشركون كافرا حتى التهجير الذين قص الله خبرهم في سورة المؤمنون هم أيضا كانوا يقرون بوجود الله واضح كما واضح من سياق الآية كذلك أبو لهب وأبو جهل كانوا يقرون بتوحيد الربوبية لكن النزاع كان في توحيد الألوهية توحيد الله في أفعال العباد أما توحيد الربوبية هذا لا يسمى إيمانا كما يفعل بعض الناس الآن يصف الكفار والمسلمين يعني يضع معهم النصارى واليهود يقول نحن معشر المؤمنين بالله المؤمنين بالله يسمونها مؤمنين بالله لا أبو إذا أبو جهل كان مؤمنا وأبو لهب وفرعون كان مؤمنا بهذا المعنى لا طبعا المقصود توحيد الألوهية والعبادة وليس توحيد الربوبية بدليل أن كلمة التوحيد هي إيه؟ لا إله إلا الله وليست لا رب إلا الله لأن لو لا رب إلا الله يبقى المسلمين كانوا مسلمين لأنهم كانوا إذا من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله فهم يقولون لا رب إلا الله لكن الجزاء لا إله معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فاستخف قومه أو جاء معه الملائكة المقترنين أي يعينونه ويصدقونه فاستخف قومه أي استفزهم بهذه المرادفات وحملهم على أن يخفوا له ويطبقوه، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا يعني أغضبونا وأسخطونا، لأن الأسف يراد به الغضب، كما أطلق الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الأسف على أشد الغضب، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا على فصح التفسيرين، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا أي أغضبونا بطاعة عدونا وقبول مغالطاته إلى دليل وتكذيب موسى وآياته ورجائه بالساحر ونصف العهود انتقمنا منهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، وذلك لاستغراقهم في بحر الضلال الأجيال الطوال وعدم نفع العظة معهم بحال من الأحوال. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، فجعلناهم سلفا أي حجة للهالكين بعدهم، لأن السلف هم السابقون، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذا معنى السلف، السابقون من حيث الزمان. فجعلناهم سلفا يعني حجة للهالكين بعدهم، وسلفا لمن هلك يعني بعدهم، ومثلا أي عبرة للآخرين، أي كما قال تعالى: فأهلكنا أشد منهم بطشا فمضى مثل الأولين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ولما ضرب ابن مريم مثلا أي في كونه كآدم، يعني فيها تفاصيل عدة نتعرض لها. الأول: ولما ضرب ابن مريم مثلا يعني مثل في كونه كآدم، كما قال تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والمعنى: لما بين وصفه الحق من أنه عبد مخلوق منعم عليه بالنبوة، عبادته كفر ودعاؤه شرك إذ لم يأذن الله بعبادة غيره. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه، أي من هذا المثل المضروب ووصفه المدير، يصدون أي يعرضون ولا يعون. وقالوا آلهتنا خير أم هو، يعنون بآلهتهم الملائكة الذين عبدوهم، الملائكة الذين عبدوهم يعمل منهم أنهم بنات الله تعالى، كما ذكر عنهم ذلك في أول السورة، أي أنهم خير من عيسى وأفضل. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يعرضون، وقالوا آلهتنا خير أم هو، أي الملائكة الذين يعبدونهم خير أم هو، يعني يريدون أنهم خير وأفضل من عيسى عليه السلام لأنهم من الملأ الأعلى والنوع الأدنى. فإذا جازت عبادة المخدول وهو عيسى فبالأولى عبادة الأفضل وهم الملائكة، هذا في زعمهم، لأنهم يقررون على شركهم أصولا صحيحة ويبنون على تمسكهم أقيسة صريحة، ورفضوا لجهلهم عن بطلان المقيس والمقيس عليه. وأن البرهان الطابع قام على بطلان عبادة غيره تبارك وتعالى، لأنهم يستدلون بعبادة النصارى لعيسى على يعني إيه، يبنون قياس أولوي، قياس الجميع وقياس الأولي اللي إيه، إذا كان عيسى قبل والملائكة أفضل من عيسى فأولى أن تعبد الملائكة لأنهم أفضل من عيسى، واضح؟ فلا شك في مصدر هذا الكلام ومصدر المقيس عليه. فأولا قولهم عيسى عبد، هل هذا يرضي الله أو هل هذا أمر الله به؟ فالمقيس باطل، زعم مجرد دعوة وكفر. كذلك أيضا المخيط نفسه وهو عبادة الملائكة أيضا باطل للأذلة الواضحة التي سوف نذكرها. كأنهم يقررون على شركهم أصولا صحيحة ويبنون على تمسكهم بالباطل أقيسة صريحة، وغفلوا لجهلهم عن بطلان المخيط والمخيط عليه. وأن البرهان الصادع قام على بطلان عبادة غير الله تعالى وعلى استحالة التوالد في ذاته العالية وإذا اتضح الهدى فما وراءه إلا الضلال والمساغبة بالجبال. يعني هذا الأمر واضح وضوح السماء أن كلا العبادتين باطل سواء عبادة الملائكة أو عبادة المكان واضح. فإذا هم في هذا الكلام يعرفون جيدا أن هذا باطل لكن هم ما أرادوا إلا المساغبة والجبال العقيدة وهم يعرفون أنهم مبطلون ولذلك قال سبحانه وتعالى وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا. يعني هم مقتنعون أنهم لا يقيمون حجة إنما فقط يجادلون يدافع عن الحق وإخفاءه ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. بل هم قوم خصمون أي ما ضربوه لك إلا جدلا ما ضربوا لك هذا القول إلا لأجل الجدل والخصومة لا عن اعتقاد بضرور بطلانه. بل هم قوم خصمون أي شديد الخصومة للباطل تمويها وتنبيها. قال صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وما ذكرناه في تفسير هذه الآية هو الجلي الواضح لدلالة السياق والسباق فقابل بين وبين ما حكاه الغيب وأوصفه. ثم جل سأل عيسى عليه السلام بما يرفع كل لك فقال سبحانه وتعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. إن هو إلا عبد لله أنعمنا عليه بالنبوة والرسالة وجعلناه مثلا لبني إسرائيل أي آية وحجة عليهم لما ظهر على يديه مما أيد نبوته ورسالته وصدق دعواه. ولو نشاء لجعلنا منكم هنا من هنا إيه معناها بدلكم يعني من تأتي معنا بدل. هل يأتي أحد بفهم القرآن على هذا؟ كل ما يتلاكم بالليل والنهار من الرحمن يعني بدل الرحمن. طيب شاهد ثاني سورة التوبة أرضيكم بالحياة الدنيا من الأثر يعني بدلا عن الأثر. كذلك هذا الشاهد أيضا ولو نشاء لجعلنا منكم يعني بدلا منكم ملائكة في الأرض يخلفون أي يكونون مكانكم إعاد لهم لأنهم في قبضة المسيئة في إهلاكهم وإبدال من هو خير منهم كما في قوله تعالى وإن تتولوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقيل معنى لجعلنا منكم لولدنا منكم ملائكة كما ولدنا عيسى من غير أب لتعرفوا تميزنا بالقدرة. واللفظ الكريم يحتمله إلا أن الأمر والأول لما جرت به عادة التنزيل من خواتم أمثال ما تقدم في مظاهر هذا الوعيد والله أعلم. ثم قال تعالى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. وإنه لعلم للساعة الضمير في قوله تعالى وإنه إما للقرآن كما ذهب إليه قول أي وإن القرآن الكريم يعلم بالساعة ويخبر عنها وعن أهوالها. وفي زعمه عين العلم مبالغة والعلم بمعنى العلامة العلم بمعنى العلامة. وقيل الضمير لعيسى عليه السلام أي أن ظهوره من أشراط الساعة فتكون هذه الآية من هذه التي نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان في آخر الزمان فهذه المسيح عليه السلام هذه الآية تدل على ذلك. هل في آية أخرى في القرآن تدل على هذا المعنى؟ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته على التفسير الأرجح من أن الهاء تعود إلى المسيح عليه السلام لأن المسيح ما مات العكس المسيح حي في السماء وسوف ينزل في آخر الزمان حاكما في القرآن كما توترت بذلك يعني الأحاديث. نعم طيب من آخر الصحابة موتا؟ لأن المسيح يصدق عليه تعريف الصحابة لقي الرسول عليه السلام في ليلة الإسراء والمعراج طبعا مؤمنا به بلا شك واضح فينطبق عليه تعريف إيه؟ الصحابة لأنه لقي لقيا حقيقيا مؤمنا به فينطبق عليه تعريف الصحابة بجانب أنه رسول الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهو آخر الصحابة موتا لأنه لم يموت بعد وسيموت بعد أن ينزل إلى الأرض بلا شك إن شاء الله. وإنه لعلم للساعة قيل إن ظهور المسيح عليه السلام من أشراط الساعة، ونزوله إلى الأرض في آخر الزمان دليل على فناء الدنيا، لأن هذه الآيات الكبار تتابع كما تتابع إيه حبات العقد إلى انفرط نظامه. وقال بعضهم معناه أن عيسى سبب للعلم بها، فإن نوره ومعجزاته من أعظم الدلائل على إمكان البعث، وإنه العلم بالساعة لعلامة على إمكان البعث والنشور. لماذا؟ لظهور قدرة الله سبحانه وتعالى في كيفية خلق المسيح عليه السلام من غير أدل. وقرئ وإنه لعلم للساعة، لعلم للساعة في فتحتين، أي أنه كالجبل الذي يهتدى به إلى معرفة الطريق ونحوه، أن العلم معناه الجبل، والجبل يسمى العلامة يعني من لأنه بيأكل ذات صراع. نختم الكلام الليلة بشرح العلامة السلسلتي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة، نحاول أن نفطر يومين إن شاء الله. قوله تعالى: ولما ظلم ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، قرأ هذا الحرف نافع وابن عامر والكسائي يصدون بضم الصاد، وقرأ ابن كثير وابو عمرو وعاصم وحمزة يصدون بكسر الصاد. فعلى قراءة الكسر اللي هي يصدون معناها يضجون ويضيحون، وقيل يضحكون، وقيل معنى القراءتين واحد، فيعرشون ويعرشون ويعتفون ويعتفون. وعلى قراءة الضم فهو من الصدود، والفاعل المحذوف لقوله ضرب، قال جمهور المفسرين هو عبد الله ابن الجلعري السهلي قبل إسلامه. فلما ضرب ابن مريم مثلا، من الذي ضرب ابن مريم مثلا؟ هو هذا الرجل عبد الله ابن الجلعري قبل أن يدخل في الإسلام، يعني المقصود ولما ضرب ابن الجبعري المذكور عيسى ابن مريم مثلا فاجأت قومك بالضجيج والصياح والضحك. أول ما قال هذا الكلام الذي سنحكي، أول ما ابن الجبعري هذا ضرب المسيح مثلا إذا بقومك إذا قومك منه يصدون، انفجرت الضحك بعد هذا الكلام، فاجأت قومك بالضجيج والصياح والضحك فرحا منهم وزعما منهم أن ابن الزبعري خصمت أو فجأك صدورهم عن الإيمان بسبب ذلك المثل. والظاهر أن لفظة من هنا سببية، إذا قومك منه يصدون أو يصدون سببية، فمعلوم أن أهل العربية يذكرون أن من معاني من السببية. ومنه قوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، مما يعني بسبب خطيئاتهم. ومن ذلك قول الحالفين في أيمان القتامة: أقسم بالله لمن ضربه مات، لمن ضربه مات، يعني بسبب ضربه مات. وإيضاح معنى ضرب ابن الزبعري عيسى مثلا أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها واردون، قال ابن الزبعري: إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول إن كل معبود من دون الله في النار، وإننا وأصنامنا جميعا في النار، إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم. وهذا عيسى بن مريم قد عبده النصارى من دون الله، فإن كان ابن مريم مع النصارى الذين عبدوه في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معا. وقالوا مثل ذلك في عزير والملائكة، لأن عزيرا عبده اليهود والملائكة عبدهم بعض العرب، لأن إيه؟ كلمة إنكم وما تعبدون في زعمه، لا أقول في فهمه لأنه عربي يفهم العربية جيدا، لكن في زعمه وجدله وخطابه يزعم عما من مثال، يعني أن إنكم وما تعبدون من دون الله حصل من هذا، خلاص هيكون معنا بقى مين؟ مش بس أصلا في النار، لا يكون معنا أيضا المسيح ومن عبده وعزير ومن عبدوه والملائكة أيضا ومن عبدوه. فاتضح أن ضربه عيسى مثلا يعني على ما يزعم، أنه على ما يزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال من أن كل معبود وعابده في النار، يقتضي أن يكون عيسى مثلا لأصنامهم في كون الجميع في النار. هذا معنى ولما ضرب ابن مريم مثلا، يعني لما ضرب ابن جرارين عيسى عليه السلام مثلا حينما قال هذا الكلام او عمم هذا التعميم ان كل معبود معبودا في النار وعيسى عبد الى ان يكون عيسى ايضا في النار وكذلك العزير والملائكه. يقتضي ان يكون عيسى عليه السلام مثلا لاكرمين في كون الجميع في النار مع ان النبي عليه السلام يثني على عيسى الثناء الجميل. هو كانه هذا المشرك العميد كانه ايه بيلزم الرسول عليه السلام. طبعا هو اسلم بعد ذلك انا اقصد في ذلك الوقت كانه يعني ايه بيوهم يعني يقول الناس هذا كلام محمد عليه السلام يضرب بعضه بعض من اين انت تثني على عيسى وتمدحه وتقصد بانه عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم او روح منه ومن اين يلزم من عموم قولك فانكم وما تعبدون من دون الله حكم جهنم انه يكون بما انه معبود فيدخل هو عبده النار. فزعم ابن الزبعري ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما اقتضى مساواه الاصنام مع عيسى في دخول النار مع انه عليه الصلاه والسلام يعترف بان عيسى رسول الله وانه ليس في النار دل ذلك على بطلان كلامه عنده. يبقى احنا نذكر النار ولا حاجه لان بقول عيسى شوفي كنت النار وكذلك يعني الغزير والملائكه كذلك ايضا لا نحن ولا الهتنا سنذكر النار لان كلامك متناقض فهو باطل والعياذ بالله. عند ذلك انزل الله سبحانه وتعالى ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها معدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحذرهم الفزع الاكبر. فانزل الله سبحانه وتعالى ايضا ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون. وعلى هذا المعنى وعلى هذا القول فمعنى قوله تعالى ما ضربوه لك الا جدلا اي ما ضربوا عيسى مثلا الا من اجل الجدل والخصومه في الباطل. وقيل ان جدلا حال واتيان المصدر المنكر حالا كثير. والمراد بالجدل هنا الخصومه بالباطل لقصد الغلبه بغير حق قال جماعه من العلماء. والدليل على انهم قصدوا الجدل بشيء يعلمون في انفسهم انه باطل ان الايه التي تغرعوا بها الى الجدل لا تدل البتة على ما زعموه وهم اهل اللسان ولا تخفى عليهم معاني الكلمات. مين يقول لنا قبل ما نقراها؟ ايوه احسنت في النقطة ان هنا طبعا كما يقول علامة الكثير رحمه الله تعالى يقول الدليل على انهم قصدوا الجدل بشيء يعلمون في انفسهم انه باطل ان الايه التي تذرعوا بها الى الجدل لا تدل البتة على ما زعموه وهم اهل اللسان ولا تخفى عليهم معاني الكلمات. والايه المذكوره انما عبر الله بها بلفظه ما انكم وما تعبدون التي هي في الوضع العربي لغير العقلاء ما يعبر بها عن غير العقل لأنه قال إنكم وما تعبدون ولم يقل إنكم ومن تعبدون وذلك صريح في أن المراد بها هنا الأصنام أما جماد لا يعلم فلا يقال فيها من لا يقال فيها ما فهي مختصرة هنا على إيه على الأصنام وأنه يعني قوله وما تعبدون لا يتناول عيسى ولا عزيرا ولا الملائكة كما أوضح تعالى أنه لم يرد ذلك أبدا بقوله تبارك وتعالى بعدها إيه إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون سواء كان المسيح عليه السلام أو عزير أو الملائكة أو غيره. وإذا كانوا يعلمون من لغتهم أن الآيات الكريمة لم تتناول عيسى بمقتضى لسانهم العربي الذي نزل به القرآن حققنا أنهم ما ضربوا عيسى مثلا إلا لأجل الجدل والخصومة في الباطل. فوجه التعبير في صيغة الجمع في قوله تبارك وتعالى ما ضربوه لك إلا جدلا يعني من الذي ضرب مثلا احنا قلنا ان الانسان المبني المجهول اللي هي ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون قلنا ان الحمد لله من هو الفاعل المحذوف عبد الله ابن الزبعري التهلي قبل الاسلام مع ان هنا سبحانه وتعالى عبر عنه بالايه بالجمع فقال ما ضربوه لك إلا جدلا مع أن ضارب المثل شخص واحد وهو ابن الزبعري يرجع إلى أمرين أحدهما أن من أساليب اللغة العربية إسناد فعل الرجل الواحد من القبيلة إلى جميع القبيلة ومن أصرح الشواهد العربية في ذلك قوله فسيف بني عبد وقد ضربوا به لبى بيدي ورقاء عن رأس خالد. فسيف بني عبد وقد ضربوا به لبى بيدي ورقاء عن رأس خالد. فإنه نسب الضرب إلى جميع بني عبد مع تصريحه بأن السيف في يد رجل واحد منهم وهو ورقاء ابن زهير. أي نعم. فالشاهد هنا في قول إيه؟ فسيف بني عبد وقد ضربوا به، هل ضربوا كلهم أم واحد؟ شخص واحد فقط لبى بيدي ورقاء عن رأس خالد. والشاعر يهجو بني عبد بذلك. الأمر الثاني يعني في توجيه التعديل في الجامعة أن جميع كفار قريش صوبوا ضرب ابن الزبعري عيسى مثلا وفرحوا بذلك إذا قومك منه يصدون، يعني انفجروا في الضحك وهذه الأشياء ففرحوا بذلك ووافقوه عليه فصاروا كالمتنابئين عليه. وبهذين الأمرين المذكورين جمع المفسرون بين صيغة الجمع في قوله تعالى فعقروا الناحة بصيغة الجمع مع قوله وقولها أيضا فكذبوه فعقروها، وبين صيغة الإفراد في قوله ونادوا صاحبه فتعاطى فعقر. نعم. وقال بعض العلماء الفعل المحذوف في قوله ولما ضرب ابن مريم مثلا هو عامة قريش. والذين قالوا إن كفار قريش لما صلى الله عليه وسلم يذكر عيسى وسمعوا قول الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما تريد بذكر عيسى إلا أن نعبدك كما عبد النصارى عيسى، ما تريد بذكر عيسى إلا أن نعبدك كما عبد النصارى عيسى. يعني ضربوا عيسى مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم في عبادة الناس لكل منهما زاعمين انه يريد ان يعبد كما عبد عيسى، يريد ان يصير مثل قلبك تستعمل لاهداف السياده، يريد ان تعبد كما عبد المسيح الاسلام. وعلى هذا القول فمعنى قوله ما ضربوه لك الا جدلا، اي ما ضربوا لك هذا المثل الا لاجل خصومك للباطل، مع أنهم يعلمون أنك لا ترضى أن تعبد بوجه من الوجوه. وقوله تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه الآية وإن كانت من القرآن المدني النازل بعد الهجرة فمعناه ظن النبي عليه السلام يكرره عليهم كثيرا قبل الهجرة، فالإشارة هنا إلى أن هذا المعنى كان ثابتا عندهم إن لم يكن قد نزل في ذلك الوقت هذه الآية من سورة آل عمران. كذلك قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ولا شك أن كفار قريش متيقنون في جميع المدة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة في بعض الرسالة وهي 13 سنة لا شك أنهم على يقين كامل من أنه لا يدعو إلا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فادعاؤهم أنه يريد أن يعبدوه افتراء منهم وهم يعلمون أنهم مفترون في ذلك. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة أآلهتنا خير أم هو، التخفيف أن الضمير في قوله هو راجع إلى عيسى لا إلى محمد عليهما الصلاة والسلام. قال بعض العلماء ومرادهم بالاستفهام تفضيل معبوداتهم على عيسى، آلهتنا خير أم هو، يعني آلهتنا أفضل من عيسى لأنها ملائكة في الملأ الأعلى في زعمه. قيل لأنهم يتخذون الملائكة آلهة والملائكة أفضل عندهم من عيسى، وعلى هذا فمرادهم أن عيسى عبد من دون الله ولم يكن ذلك سببا لكونه في النار، ومعبودتنا خير من عيسى فكيف تزعم أنهم في النار. وقال بعض العلماء أرادوا تفضيل عيسى على آلهتهم، والمعنى أنهم يقولون عيسى خير من آلهتنا أي في زعمه، وأنت تزعم أنه في النار بمقتضى عموم ما تتلوه من قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، وعيسى عبده النصارى من دون الله، فدلالة قولك على أن عيسى في النار مع اعترافك بخلاف ذلك يدل على أن ما تقوله من أن وآلهتنا في النار ليس بحق أيضا. قوله تعالى بل هم قوم خصمون أي لد مبالغون في الخصومة بالباطل كما قال تعالى وتنذر به قوما لدا أي شديد الخصومة. وقال تعالى وهو ألد الخصام لأن الفاعل وزن فاعل الخصم من صيغ إيه؟ المبالغة. الخصم من صيغ المبالغة. قال عليه السلام إن أبغض الرجال عند الله الألد الخصم. وقد علمت مما ذكرنا أن قوله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إنما بينته الآيات التي ذكرنا لبيان سببه. ومعلوم أن الآية قد يتضح معناها لبيان سببها. فعلى القول الأول أنهم ضربوا عيسى مثلا لأصنامهم في دخول النار فإن ذلك المثل يفهم من أن سبب نزول الآية قوله تعالى قبلها إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. لأنها لما نزلت قالوا إن عيسى عبد من دون الله كآلهتهم فهم بالنسبة لما دلت عليه سواء. وقد علمت فطان هذا مما ذكرناه آنفا. وعلى القول الثاني إنهم ضربوا عيسى مثلا لمحمد عليه الصلاة والسلام بأن عيسى قد عبد وأنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يعبد كما عبد عيسى. فكون سبب ذلك سمعوهم لقوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. وسماعه من آيات المكية النازلة في شأن عيسى يوضح المراد بالمثل. أين إن هو إلا عبد أنعمنا عليه التحقيق أن الضمير في قوله إن هو عائد إلى عيسى أيضا لا إلى محمد عليه الصلاة والسلام. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه لم يغير هنا شيئا من الإنعام الذي أنعم به على عبده عيسى ولكنه غير ذلك في المائدة في قوله تعالى إن قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك على والدك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذني فهم بالبينات. وقال تعالى في سورة آل عمران إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وبيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين إلى قوله ومن الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.